بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 109. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وصلنا إلى في كتاب الاجتهاد في الطرف الأول في الاجتهاد، وهو طرف المجتهد، إلى المسألة في المسألة الثالثة. وتحدثنا في المسألة السابقة عن موضوع المجتهدين وأنواعهم وما يتطلب ويلزمهم من علم وما لا يلزمهم من علم في درجاتهم المختلفة، وبيناها قدر الإمكان. المسألة الثالثة في الحقيقة هي تتعلق بأمر في غاية الأهمية، لأنه يتعلق كذلك هذا بأنظار المجتهدين. يقول: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. لو نتذكر في أول الكتاب قال أن أصول الفقه قطعية، فهي ترجع إلى أمر واحد، لأنه تتذكر هذا في المقدمة الثانية أو الأولى الثانية. فهنا يقول أن الشريعة ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف. هنا لابد أن نفصل كلمة الشاطبي حتى نفهمها على وجه. ماذا يقصد بالشريعة ترجع إلى قول واحد في فروعها؟ هل معنى ذلك إذن أنه هناك حق واحد، وأنه لا يجوز، أن أوجه الاختلاف لا تصح في الشريعة، وأن وهو قول المخطئ طبعا، أنه أن الصحيح قول واحد وإن لم يتعين، لكن هو قطعا قول واحد، لأنه كيف يتعين؟ يعني هو لا يمكن تعيين المجتهد، لأنه هذا يقول أنه هذا قولي وهذا يقول أنه هذا قولي. فهو قول، هو عند المخطئة يقول أن الحق واحد غير متعين. لا، هنا هو يقصد أمر غير هذا كذلك. هو هنا يقصد أن الله سبحانه وتعالى قصد بالحكم الشرعي في فروع الشريعة، بالحكم في فروع الشريعة قصدا واحدا، ليس هناك تعدد في القصد في الفروع. شوف، هذه نقطة هامة جدا في هذه النقطة، لأنه المسألة دي تثير كثير من الشبهات وتحتاج إلى دقة في الفهم. هذا السطر فقط هو يقصد أن مقصد الله سبحانه وتعالى واحد في كل حكم من أحكام فروع الشريعة. لا يقصد أن يجب أن تكون أنظار المجتهدين واحدة، لأن أنظار المجتهدين بتختلف قطعا، لكن هو تكلم من ناحية قصد الله سبحانه وتعالى في الفروع، هي ترجع إلى فرع، ترجع في فروعها إلى مقصد واحد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعدد قصد الله في الفروع، ولأن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو ما قاله بعد ذلك، يعني اللي يدل على أن هذا الفهم اللي أنا ذكرته الآن هو ما يقصده في السطر الأول، هو الدليل عليه. فقال: الدليل على ذلك أدلة القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب ما احنا بنلاقي اختلاف في أقوال الفقهاء، وبنقول أبو حنيفة بيقول، الشافعي بيقول، هذا واقع. فكيف فإذا هو هنا لا يقصد هذا النوع من الاختلاف، هو يقصد مقصد الله سبحانه وتعالى في الفروع، هو مقصد، يعني في كل حكم له مقصد، وهذا المقصد واحد. أما كيف يخرجه المجتهد هذا أمر آخر، ممكن يخرجه هيك هيك أو يخرجه هيك، لكن قصد الله في واحد، لا يقصد أمرين. فنفى أن يقع فيه الاختلاف البتة، ولو كان فيه مقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. قولين هنا يقصد قول بقصد وقول بقصد آخر، قول بقصدين. وفي القرآن فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف. صريحة في فإن رد الشريعة ليس وليس ذلك إلا ليرفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل لأنه النزاع موجود قائم بالفعل. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هنا الذين اختلفوا، إذ لو كان هذا المعنى أن الاختلاف في أنظار المجتهدين أمر مضاد للشريعة لكان كل الفقهاء هذه وكل كتب الفقه المقارنة كل هذه كلها تمثل الذين اختلفوا اليهود والنصارى، كأنهم يهود ونصارى، لأن هنا قال ولا تكونوا كذلك تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات. فإذا كان هذا هو الاختلاف والتفرق المقصود بما هو في كتب الفقه المقارن، إذن هؤلاء كانوا مثل الذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات. وقال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا، إذن هو سبيل واحد. إذن وذكر آيات كثيرة هو كلها، والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. قال المزني صاحب الشافعي ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع الكتاب والسنة. فهنا الاختلاف الذي لم يقم على دليل من ناحية، أو قام على دليل مرجوح من ناحية، أو الاختلاف في المقصد الأصلي اللي قصد به الله سبحانه وتعالى هذا في إجراء هذا الحكم الشرعي. ولكن الاختلاف بمعنى اختلاف أنظار الفقهاء هذا لم يختلف فيه أحد أبدا أنه موجود. أما كما ذكرنا المصوبة الذين يقولون القولين صائبين في الفروع، القول المجتهد هذا وقول المجتهد هذا، فهم يعني يقولون أنهم صواب في الدنيا، وكذلك في من يأخذ بهم في الآخرة. المخطئة يقولون لا، هو في واحد منهم صحيح لأنه لا يجوز الاختلاف، ولكن لا نعرف ما هو الصحيح. فهو يعني أمر ما في ما في ما في ما في يعني أمر فيه بعض الكلام أقصد الكلام علم الكلام يعني، لكن ليس له محصلة كثيرة، لأنه على أي الأمرين فلك أن تأخذ بهذا أو تأخذ بهذا كعامي، وفي الآخرة أنت قلدت عالما وهذا قلد عالما، فالله سبحانه وتعالى كذا. ثم المجتهدين إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. فإذا حتى هذا يدل على أن صاحب القول المعين الذي يصيب حكم الله حقيقة له أجران، والذي لا يصيب حقيقة له أجر واحد، فالمحصلة واحدة في الحقيقة. ولكن لا نستطيع أن نقول أن الشريعة لم ترفع الخلاف. الشريعة رفعت الخلاف في بناء المقاصد التي ينظر فيها المجتهد في كل مسألة من مسائل فروع الشريعة. مثلا عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ، وجود الناسخ وحذروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا صح اجتماعهما بحال. فإن كان صح الاختلاف إذا يصح أن نقول الناسخ والمنسوخ بقيان، يعني يمكن واحد يشتغل بالناسخ وواحد يشتغل بالمنسوخ، ما هو إيش المشكلة؟ ما هو الاختلاف موجود ومقرر، يبقى ممكن يشتغل بالناسخ والمنسوخ، ولكن الإجماع بخلاف واحد فقط هو اللي خالف في موضوع وجود الناسخ والمنسوخ. وفي بعض الناس قالوا بعدم وجود الناسخ والمنسوخ، فالمهم هذا أمر آخر، هذا في علوم القرآن. ولكن النقطة هنا أن إجماع الأمة على أن هناك ناسخ ومنسوخ، وأنه يجب أن يعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، هو في حد ذاته دليل على رفع الاختلاف، لأنه لا اختلاف، رجوع إلى قول واحد. وهذا في كل دليل مع معارضه، كالعموم مع الخصوص، لازم تشتغل بالمخصوص وتسيب العام، تشتغل باللي خصه، والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك. فكانت تنخرم هذه الأصول كلها لو أن هناك اختلاف، وذلك فاسد فما أدى إليه مثله. فهو هنا ينظر إلى الأصول، المقاصد والأصول التي تبنى عليها، التي تبنى عليها الفروع، أنها لا اختلاف فيها، مش لا اختلاف في الأصول، لا اختلاف في المقاصد التي ينظر إليها عند النظر في الفروع. أما النتيجة إن هذا نظر إلى هذا الأمر من ناحية قصد معين فوصل إلى نتيجة، والآخر نظر من خلال نفس القصد، قصد الله الصحيح، فوصل إلى نتيجة أخرى، هذا أمر لا نستطيع أن نتحكم فيه. لكن قصد الشارع واحد في كل مسألة، لا يتعدد. يعني مثلا إذا كان ليس هناك ما لم يثبت فيه نص من كتاب أو سنة، ولكن جاءت مثلا القواعد الكلية بما يفيد وروده، مثلا الضرر أو حاجة زي كده، أو مثلا اللي هو المصلحة المرسلة، فالأصل فيه أن النظر إلى المصلحة، لكن يختلف نظر المجتهد بقى هنا، المصلحة دي ولا دي، هذا هو المقصود. شوف كيف. والثالث أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، طبعا لأنه أنت بتقول له افعل ولا تفعل في نفس الفعل، في نفس الأمر، بتقول له تستطيع أن تفعل وتستطيع أن لا تفعل، هذا التكليف بما لا يطاق، لابد أن يكون واحد منهما. ولا يقال أن الدليلين بحسب شخصين أو حالين، نقول لا احنا نقول إن احنا بنقصد ده هذا في حال هذا وهذا، نقول هذا أمر مختلف تماما، هذا اختلاف، هذا أصلا له حكم وده له حكم، هذا مش موضع النزاع، نحن نتكلم في حالة واحدة، حكم واحد. الرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يكن الجمع. قالوا إيش؟ نحاول الجمع بين أطراف الأدلة، ونحاول جمع بين المتعارضين، والأصل أنهم يجمعوا، والأصل أنهم يجدوا الحل الذي يجمع المتعارض من الأدلة، ولا صح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر. القول بثبوت الخلاف في الشريعة، قلنا لا ده في ثبوت خلاف في الشريعة، طب ما خلاص إيش لزوم الترجيح والمحاولة؟ والمحاولة الترجيح هي في حد ذاتها معناها أنك مقتنع وتعرف أن الشريعة قاصدة لأمر واحد في هذا الفرع، فليش بدك ترفع التعارض؟ خلاص ممكن تأخذ هذا وتأخذ ذا، وهذا يرجع مرة أخرى إلى أنه تكليف بما لا يطاق، لأنك أنت بتقول له اشتغل افعل ولا تفعل في نفس الأمر. الخامس أنه شيء لا يتصور، يعني هو يقول أنه شيء لا يتصور أن الشريعة تأتي وتقر ولا ترفع خلافا، ولا ترفع الخلاف، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهم الشارع معا، إذا الشارع قصد الدليلين، شوف هنا بيكلم على القصد في الدليل، إذا قصد الدليلين مثلا لم يتحصل مقصوده، لأنه أقصد هذا وأقصد هذا، فإذا فعلت هذا خالفت قصده الآخر، وإذا فعلت ذاك خالفت قصده الأول، يبقى يتحصل هنا أنك لن توافق قصد الشارع على الإطلاق، فهذا لا يتصور ابتداءً. فإن قيل إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف فثم ما يقتضي وقوعه في الشريعة وقد وقع، والدليل عليه أمور، منها في هنا حوالي مثلا تكلم على 5 أو 6 منها من هذه الدلائل التي جاءها المعارض. فإن قيل أنه لا في اختلاف، من اللي قال هيك؟ ده في أدلة هم. منها إنزال المتشابهات، هنرجع لها بعد كده، ومنها الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا، ومنها أن العلماء الراسخين اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، ومنها أن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين كأقوال المجتهدين، ويجوز لكل واحد على قول جماعة أن يقلد من علماء من يشاء، فإذا يجوز هنا الاختلاف. فحط هنا 4 أمور، والخامس لا في خامس أن طائفة من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان متعارضان، فهنا هيرد على 5 أشياء هذه اللي هي الرد على فإن قيل. إنزال المتشابهات، قالوا إنها مجال للاختلاف لتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك، هذا إن كان التوقف فيها وإن كان التوقف فيها محمود، يعني إحنا خلاص المتشابهات نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى كما في آية العمران، فإن الاختلاف فيها قد وقع ووضع الشارع لها مقصود له، أن الشارع قصد فيها ولا نعرف من، وإذا كان مقصودا له وهو عالم المآلات فقد جعل سبيلا إلى الاختلاف، فلا صح أن ينفع عن الشارع رفع مجال الاختلاف جملة، لأنه وضع هذه المتشابهات، ووضع المتشابهات بلا بيان مقصدها هو في حد ذاته باب للاختلاف، فهو فتح هذا الباب. ومنها الأمور الاجتهادية التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا، فكثيرا ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير قياسية، مثلا في معارضات القياس قول الحنفي مسح الرأس مسح فلا يكرر كمسح الخف، فيقول الشافعي لا، مسح الرأس ركن فيكرر كالغسل. فهنا تتوارد على المسألة نظرين، يتوارد على المسألة نظرين، نظر الحنفي ونظر الشافعي، إن كان على حسب ما يرجعه المجتهد إلى القاعدة التي ينظر عليه، واحد قاس قياسية، واحد قاس على أن المسح لا يكرر، فقال هذا لا يكرر، هذا مجرد مسح الرأس خلاص، زي مسح الخف، في مسح الخف أنت بتمسحه مرة وخلاص. الشافعي قال لا، ده مسح الرأس ركن فيكرر، ليه؟ لأنه شبهه بالغسل، لأن شوف في الغسل أنت بتغتسل الماء يصب على الرأس وكذا، فواحد شبهه بالغسل واحد شبهه بالخف، فظهر هذا الخلاف في أدلة قياسية أو غير قياسية. ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك، ولذلك نبه في الحديث على إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب له أجر، فهذا موضع آخر من وضع الخلاف بسبب وضع محل الخلاف، يعني بسبب وضع محل الخلاف. فهنا الاجتهاد في حد ذاته يؤدي إلى هذا الخلاف، ومنها هذا كله يرد عليه طبعا، ومنها أن العلماء الراسخين الأئمة المتقين اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، والجميع سوغوا هذا الاختلاف، لم يقل أحد لا لا لا لا هذا الاختلاف لا يجوز لابد أن يكون، وهو دليل على أن له مساغا في الشريعة على الجملة. وأيضا فالقائلون بالتصويب معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف المصوبة طبعا بيجيز الاختلاف خلاص، وأيضا طائفة من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلين متعارضين. بعض العلماء في الحق، وهذا صحيح طبعا، أن بعض العلماء قال يجوز أن يكون في الشريعة دليلين متعارضين ولا نستطيع الجمع بينهما. فهذا بالنسبة لهم يعتبر أنه إذن الشريعة يمكن أن يأتي فيها تضاد ولا يرفع. وطائفة أيضا رأوا أن قول الصحابي حجة، هذا كمان أمر آخر، فكل قول صحابي وإن عرضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة، فكيف يكون قول كل الصحابين حجة؟ واستدلوا بقول أصحابي كالنجوم. طبعا أنا كتبت هنا إنه هذا حديث ضعيف في الحقيقة، يعني حتى الرد عليه بسيط، يعني على هذا الذي يقولون أن هذا الحديث ضعيف ابتداء إن لم يكن موضوع. وأيضا فإن أقوال العلماء بالنسبة للمقلدين كأقوال المجتهدين، فإذا كان لا يجوز الاختلاف يبقى المقلد وقع في حزب بيس، لأنه المفروض أن يتبع الحق. طب يعرفه منين؟ ما هو بالنسبة له المجتهد هو الدليل، فإذا كان هو إذا كان الدليل لا صح التعارض فيه، يبقى هو لابد أن يحدد المجتهد الصحيح من الأول حتى يتبعه، حتى يكون متبع للدليل الصحيح. ولكن هو بيعتبر هذا مجتهد خلاص يأخذ رأيه، وإن كان مجتهد آخر يقول عكس. فتضارب المجتهدين هذه ترجع إلى أن تضارب أراء المجتهدين في حد ذاته هو دليل على وجود الاختلاف في النظر. وقالوا أن الاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة، فقد ثبت إذن في الشريعة تعارض الأدلة، إلا أن ما تقدم من أدلة على منع الاختلاف يحمل على الاختلاف في أصل الدين لا فروعه، بدليل وقوعه في الفروع من لدن الصحابة إلى زماننا. أنه هو يقول أن عدم الاختلاف هذا الذي قيل أنه في أصل الدين فقط لكن مش في الفروع. فالجواب أن هذه القواعد المعترض بها يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه المسألة، فإنها من المواضع المخيلة يعني التي يشتبه بها، يعني تعمل نوع من الشبه عند الناس. وهذا ما نستفيد من هذه الموضوعات، وهو تدقيق النظر في المسائل. يعني لابد أن ندقق النظر في المسائل، لأن واحد يقرأ المسألة ثم يخرج بها بكذا، يقول الشاطبي قال كذا، لا، هو في الحقيقة يجب أن ننظر في المسألة. وهذا من أصول النظر والاستدلال عند أهل السنة، هو الكتاب اللي بدأته ولن أنهيه، مهم إن شاء الله. فأما مسألة المتشابهات فلا يصح أن يدعى فيها أنها موضوعة في الشريعة قصد الاختلاف شرعا، لأن هذا ما قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده، وكونها قد وضعت ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لا نظر فيه. فقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن هنا رفع الاختلاف وإمكان عدم الاختلاف هو المقصود من الشريعة، إن هذا يحدث، أن هناك من رحم ربك وأن الاختلاف غير موجود. ففرق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه للعبد، وهو الموضوع على وفق الإرادة أنه سيكون الاختلاف، هذا وضع قدري الاختلاف هيكون، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة. الوضع القدري بيقول أنه يعني الله سبحانه وتعالى في قدره الشرعي يطلب من الناس ألا يختلفوا، لكن في وضعه القدري هم يختلفوا، وهذا لا نستطيع أن نقول في شيء، هم يختلفون. وقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا طبعا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا في الوضع القدري، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضل في الوضع الشرعي، الشرع أصلا موضوع لرفع الضلال. ومر بيانه في كتاب الأول. فمسألة المتشابهات من الثاني لا من الأول، يعني من الـ من الـ الـ الـ الـ الـ الوضع الشرعي. وإن كان كذلك لا يدل، لم يدل على وضع الاختلاف شرعا، بل على وضع الاختلاف شرعا. هنا يقصد لم يدل وضعها على وضع الاختلاف، في كلمة وضعها قبل على وضع، لم يدل وضعها على وضع الاختلاف شرعا، بل وضعها للابتلاء. فيعمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم، ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم. ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون، وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات، علموها أو لم يعلموها، وأن الزائغين هم المخطئون. فليس في الأمر في المسألة في الحقيقة الأمر واحد، وهو اتباع مذهب الراسخين. هو في أمر واحد في موضوع المتشابهات، ليس فيها قولين، هي في قول واحد، هو اتباع قول، هو قول الراسخين في العلم بس، ما فيها قولين. وأيضا لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطئ، بل كانوا يكون الجميع مصيبين، لأنهم لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة، لأن الواضع الشريعة قصد قصدين، يبقى هم لم يخرجوا. لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع، وأن الخطأ بمخالفته. شوف هنا قصد الشارع، المسألة كلها تتعلق بقصد الشارع. شوف، مش ليس باجتهاد المجتهد في حد ذاته، بقصد الشارع بمخالفته. فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطئ، دل على أن الموضع ليس بموضع اختلاف شرعا. أما مواضع الاجتهاد وهي الثانية، وأما مواضع الاجتهاد في الصفحة اللي قبلها، فهي راجعة إلى نمط التشابه، لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين. فقد يخفى هنالك على وجه الصلاب، هذا ما يقولون هم، فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ. وعلى كل تقدير، فإن قيل بأن المصيب واحد، فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجة من حجة الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع. أن هنا يستفرغ المجتهد الوسع، فإن أصاب ما يريده الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي له أجران، فإن لم يصب فهذا الذي له أجر واحد. فهنا الأمر يعتمد على المجتهد وعلى استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد، لأنه واحد مقصد الشارع. فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولا، وإن قيل فإن الكل مصيبون، فليس على الإطلاق، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده، لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية. يعني الإصابة عندهم إضافية للمجتهد ده، هذا بالنسبة للمجتهد هذه حقيقة ده. فلو كان الاختلاف سائغا على الإطلاق لكان فيه حجة، وليس كذلك، لأن كل مجتهد بذل الوسع واستفرغ الجهد، فقوله صحيح إضافي لا صحيح حقيقي. نحن نتكلم عن الصحة الحقيقية، هل هو فعلا هذا أم لا. فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد، غير أنه إضافي، اللي هو أنا عبرت عنه بأنه غير معين، أنه إضافي، أنه غير معين، صحيح؟ فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد. الجميع يدور حول قصد الشارع الثابت عند المجتهد، والذي هو واحد، لأن الشارع لا يمكن يقصد قصدين. ولكن استفراغ الوسع يؤدي بهذا إلى شيء ويؤدي إلى ذاك بشيء، لا قولان مقرران. فلم يظهر إذن من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد. هذه ما في أجمل منه ولا أوضح منه. هذه ضع تحتها خط. فلم يظهر إذن من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد. ومن هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا أصلا، إنه يثبت قول واحد طبعا، لأنه هو يثبت قول واحد لنفسه كما قرر الأصوليون في مسألة لا يجوز أن يكون المجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد بالنسبة لشخص واحد. لا صح، هذا لا صح طبعا قطعا، لأنه إن حصل تعارض إما جمع أو رجح أو وقف. المجتهد إذا ظهر له التعارض إما أن يجمع أو يرجح أو يقف، يقول خلاص أنا ما لا أعرف هذا. فهذا الحاصل في الرد على الجواب على المسألتين الأوليين. أما مسألة التصويب والتخطئة المصابة المخطئة كما ذكرنا من قبل هي أمر كلامي، يعني مؤداه إلى أن المخطئة يقولون هو معين إضافي، والمصوبة يقولون هم حقان ولكن عند الله أحدهما صواب وأحدهما خطأ، ولكن لكن الاثنين مقبولين عند الله سبحانه وتعالى، ما في فرق في الحق بينهم. وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان، لو قال قبل ذلك أن بعض الفقهاء قالوا أن هناك دليلين متعارضين قد يأتوا، فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين فالأمر على ما قالوه جائز، لا في نفس الأمر، يعني في الأمر نفسه ما فيهوش تعارض، ده التعارض موجود في الظاهر وفي أنظار المجتهدين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل فيه اعتراض اختلاف، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة، وإنما أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر. وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحل من فهم الشريعة. اللي فهم الشريعة عمره مول كده إنه في اختلاف في نفس الأمر لورود ما تقدم من الأدلة، ولا أظن أن أحدا منهم يقوله. اللي بيقولوا فيه دليلين متعارضين لا يقصدوا هذا. وأما مسألة قول الصحابي فلا دليل فيه لأمرين، أحدهم أن ذلك من قبيل الظنيات إن سلم بصحة الحديث، إن كان مورد عن الصحابي صحيح فهذا من قبيل الظنيات، على الظنيات بمعنى أن الحديث إن ورد عن صحابي واحد فهذا من الظنون وليس من القطعيات، ولا يعارض الظن القطع لأن رفع الخلاف قط مقطوع به. والثاني على تسليم ذلك فالمراد أنه حج على انفراد كل واحد منهم، أي أن من استند إلى قول أحدهم فمصيب من حيث قلد أحد المجتهدين، يرجع ثاني إلى ما قلنا من قبل إن ماشي خلاص بتعتمد أنت قول الصحابي هذا كمجتهد، هذا يعتمد قول الصحابي هذا كمجتهد، فرأي كلهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد منهما، يعني فهو إضافي. وأما من قال أن اختلافهم رحمة وسعة فليس، أنه قال ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة، وإنما الحق في واحد، هذا عن مالك. شوف مالك رفض هذا الكلام، قال ليس في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة وإنما الحق في واحد. فمن يقول إن كل مجتهد نصيب فقال هذا لا يكون قولان مختلفين صوابين، ولو سلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، وأن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير. وقال القاضي القاضي إسماعيل إنما التوسعة في على اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القاضي إسماعيل ابن إسحاق بتاع تعرفونه كان قاضي بالبصرة وأحد رواة الحديث عن مالك من مشاهير رواة عن مالك إسماعيل بن إسحاق. فيقول قال إسماعيل إنما التوسعة في اختلاف أصحاب السنة توسعة في اجتهاد الرأي. فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون حق عنده فيه فلا، هذا غير صحيح. غير صحيح. قال ابن عبد البر كلام إسماعيل هذا حسن جدا، وأيضا فإن قول من قال أن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم، ذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيها، إنما جاءت حكيمة بين المختلفين فيها وفي غيرها متعلقات الدين، فكان ذلك عندهم عاما في الأصول والفروع حسب ما اقتضته الظاهر المتظافرة والأدلة القاطعة، فلما جاءتهم مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى، والراسخون في العلم يقولون أمن، ولم يكن لهم بد من النظر في متعلقات الأعمال لأن الشريعة قد كملت ولا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة، فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي، والفطر والأنظار تختلف، فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه المقصود الشارع. فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المتشابهات أو المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها وهم القدوة في فهم الشريعة الجارية على مقاصدها، لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب. هو يقول أنه قد يكون هناك وجه لفهم قول أن اختلافهم رحم، هذا هو، أنهم فتحوا باب الاجتهاد لمن يأتي من بعدهم، لأن الاختلاف ليس في نفس الأمر، ولكن الاختلاف في أنهم لابد أن يجتهدوا حتى هم يقفوا عند المتشابهات التي يكلوا علمها عند الله، لكن عند العمليات لابد أن كانوا يجتهدوا وينظروا. فهذا ما هذا إن أردنا أن نأخذ بهذا المعنى فيكون في هذا الاتجاه، وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها، لم يكن لمن بعد من يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف، لأنه لمن بعد يمكن كان يقول الصحابة لم يفتحوا، وهذا لو أنا قلت كلام وهذا الكلام احنا اختلفنا وهذا اختلاف غير مطلوب فيها يبقى لا نجتهد، الدنيا خربت ما في الشريعة. ولذلك على ذلك ينزل مثلا قول عمر بن عبد العزيز ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم، يفهم على ذلك. ولذلك أقول إنه لا بد أن احنا نفهم الكلام، يعني نفهم الكلام في مواضعه، كلام حتى العلماء ولا إما مش بس كلام الله، كلام العلماء ولا إما نفس يعامل بنفس الطريقة. وأما اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين فكذلك أيضا لا فرق بين مصابة المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي، يعني اجتهاد العامي في اختيار المجتهد اللي يسمعه هو استفرغ الوسع كما استفرغ المجتهد الوسع في الدليل، فإذا أصاب أصاب كان له أجرين، وإن أخطأ أخطأ فله أجر، هي نفس القصة. فالمقلد كل هذه الأدلة تقع على التقليد العلماء وتقليد المجتهدين فيها. وبهذا ينتهي وندخل في فصل جديد إن شاء الله في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.